لا فضيلة لها فيما إذا عرضت نهيا، لأن الحاضر مقدم على المبيح. ثم لا أذكر بهذه المناسبة شيئا لابد أيضا من ذكره، إذا ترك المسلم المكلف صوم يوم هو من نظامه، هو من عادته يصوم يوما ويفطر يوما، لكن اصطدم يوم الصيام مع وقت منيع عن الصيام فيه فهو يترك هذا اليوم ولا يصومه، لا يخسر هو يربح. كذلك جاء يوم عاشوراء أو يوم عرفة يوم السبت، إذا تركه تركه لأنه صادف يوم السبت هذا ما يخسر، لقوله عليه الصلاة والسلام. وهذا نهاية الجواب، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الذي يترك صيام يوم السبت لما أحاط به من نهي فهو يتقرب بهذا الترك إلى الله، بخلاف ما لو صام مخالفا نهي رسول الله. تفضل. خلص سؤال شلتا رجل اخترى سيارة الأفضل وتوفر الرجل هذا ولم تجد من الأفضل، هل هذا دين عليه أم تقول لعيال تجدوه دين عليه ولا تقول لعيال طبعا دين عليه هو طبعا لازم تسدد حاله معلوم، إذا كانوا مستطيعين الوفاء واجب عليهم ذلك كأي دين. لكن انت دخلتنا عامل التقسيط، عامل التقسيط هو ربا، لكن هل هو الذي باع يعتقد ان هذا ربا والذي اشترى يعتقد انه ربا؟ اكثر الناس مبتلون بهذا. ما هو ربا؟ خلي الاسئله لغيرك بده ينتهي الوقت. نعم. كيف؟ كيف؟ رسولي كثرة الذي لا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي صحيحة؟ في حول ايش؟ عندما اتوا الى رفعه الناس حادثه الحاره. نعم. تفضل شو عندك؟ صيام هل يعتبر الحاج اللي حج حج تمتع ولا عنده فلوس الدم وعليه 10 ايام صيام، هل يصوم حتى دور ما تريده عليه؟ يصوم ايام التشريق، اذا جاء يوم السبت في ايام التشريق فله ذلك. لانه في نص. هل يصلى التنفل وترا مثل صلاة المغرب، دخل صلى صلاة المغرب ثم دخل المسجد وابتدا القوم يصلون صلاة المغرب، هل يصلي معه وترا او يصلي برابع؟ هو يريد ان يصلي ماذا؟ صلاة نافلة. نافلة. من اجل لا يجلس. يتابعهم في ذلك ولا يخالف. ويصلي وترا. نعم. نعم. دخلنا المسجد الشيخ في صلاة المغرب وصلاة العشاء. ففي صلاة المغرب بنيت المسجد يعني جامع تقام فيه الجمعة والجماعة فدخلت صليت نويت بها ركعتي تحية المسجد، وبعدين في منتصف الصلاة تكون سنة المغرب والتحية، فكأنه نويت من المسجد الصغير في العشرة استدركت على ذلك وصليت خمس سنة ثم حفظ يعني. أنا فاهم فعليك. المسجد اللي صلينا فيها اليوم المغرب والعشاء ما تقام فيها الجمعة، يعني من الجامع هل تصلى فيها تحية في المسجد؟ أنت تتكلم عن مسجد تعرفه ولا أعرفه أنا؟ اليوم المغرب والعشاء يسأل أهل البلد تصلى فيها الجمعة الجماعة اسم الثاني؟ لا لا لا لا ما تصلى فيها الجمعة، هل تصلى فيها تحية في المسجد؟ ولا ليه؟ من أين جئت في هذا التفصيل؟ أليس مسجدا؟ لا تقام فيه الجمعة لأنه العلماء ما اتفقوا. شيخ المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة لا يسمى جامعا، مسجدا جامعا، لكن الرسول تعرف يقول إذا دخل أحدكم المسجد، لكن نحن نفرق بين المسجد وبين المصلى، مو بين المسجد والمسجد الجامع، فكلاهما مسجد. الدم نزل ولا الإنسان هو يصلي يصلي الصلاة؟ لا. طيب الشيخ يعني هل إذا كان أبوك يمس يصلي وبعدين بطل الصلاة وراء الماء هل يصلي ويصلي الصلاة ويصلي الصلاة يعني هو رأى الماء وهو يصلي بطل صلاته؟ شيخ

هل إذا قام يصلي يقول الراوي كان لصدره أزيز كأزيز المرجل أن يبكي لكن ما يصلع البكاء كأنه بكاء مكتوم في الصدر لكن لابد ما يظهر. يعني شيخ بس هذا الدعاء حتى في رمضان مثلا حتى الدعاء إلا ما قلنا هل. نعم النوازل ولكن مثلا لا نادي العلم أن الناس الآن في نوازل في نوازل لكن هل يخلصون لها في الفرائض؟ لا. الجواب لا. قال ويسجد يا شيخ تنسى رمضان قبل ولا بعد؟ يجوز الأمران والأحل قبل. القنوت في الوتر السنة قبل ركوع لكن ثبت عن عمر وغيره بعد ركوع فيجوز الأمران لكن السنة حبينا اللي هي قبل ركوع يعني بعد أن نخلص السورة ولم يبقى إلا الركوع قنتنا والله يعني جاء الواحد هنا يمكن يطلعها من المسجد يا شيخ عجيب لا لا يعني ما رأيت أحد يعني أو ما سمعت بالمناسبة صلينا في هذا المسجد قليل من الصلوات فهل أئمة متعددون أم هو يتأخر؟ لا هو الإمام القاضي القاضي لا. لكن القاضي أحيانا ما يكون موجود فهو جاء الفجر وليه بس يمكن تأخر قليلا طيب الذي صلى بنا أمس هو أيضا نائب عن القاضي؟ المغرب البديل هذا من صلى مع بين المغرب هو قال الان ما خرج يكون له عذر يعني ما صلى لا الان جاء الفجر جاء متاخرا تقول فسد الزمان إن كان يصح القول بأنبت الربيع والبقلة صح أن نقول فسد الزمان كما كقوله وسد القرية أي أهل الزمان قد قيل عن الشافعي أنه قال نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ولو نفق الزمان بنا هجانا شيخ بعض الناس يقول ان تحقيق الحديث